الحمد لله ولي الصالحين وناصر المستضعفين ومجيب دعوة المضطرين، نحمده سبحانه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونقنع ونترك من يفجره، إياه نعبد وله نصلي ونسجد وإليه نسعى ونحسب، نرجو رحمته ونخشى عذابه، إن عذابه الجد بالكفار مشهد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الله لعلي حكيم. أما بعد، اتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن ثم فلتعلموا أن نعم الله علينا كثرة، يكذب مدعي حقها ويأجه مؤمن عدها. نعم تتراتب حلقتها تقول اللائقة للسابقة أختي أختي. نعم في شؤون العبادات والدين، في شؤون العبادات والدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونعم أخرى في وسائل الفهم وحسن التعايش، ونعم في تسخير البشر بعضهم لبعض، ونعم يخص ربنا بها هذا ويمنح ذاك، ويغفر على هذا ويمنع ذاك. أهم يقسمون رحمة ربهم؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. تسخير العباد بعضهم لبعض من أعظم منن الله على خلقه وأكثرها ابتلاء وامتحانا في وقت ذاته. ألا وإن ثمة ظاهرة متمشية هي من نوع التسخير الذي من الله به على عباده، ظاهرة استطالت جذورها واتسع نطاقها، ظاهرة استطالت جذورها واتسع نطاقها حتى أصبحت من فرط اتخاذها عادة فحسب أن جعلت في منأً عن التأمل والتبصر والنظر الموصل في حقيقتها وحسن العبادة منها، بل هل التفكر فيما يجب لها وما فرض عليها. إنها ظاهرة ليست وليدة الحاضر، ولكنها ليست قديمة الماضي، هي في مأزق من الأمر تترقب الوحاد الجاسة والبحوث المثمرة من على منابر التوجيه والإرشاد أو بمنتديات العامة والتوجيه الإعلامي. أتدرون أي ظاهرة هذه؟ إنها ظاهرة القدم. نعم، إنها ظاهرة القدم، إنها بحق ظاهرة، ولكن ليس هذا هو العجب، وإنما العجب أن تكون بهذا الحجم الكبير بين ظهرانينا دون أن تكون محلا لحسن التكييف وصحة الأسلمة لها. يعب الناس منها عبا، لا يروي الكثير منهم على شيء سوى أنها عادة وطبع وتفاخر وحب في النفعة والشرف وحب التسلط والتسبق ببلاغ السلاطين ونحوهم. إننا لو أمعنا النظر شيئا يسيرا لوجدنا أن هذه الظاهرات مترامية الأطراف، وأن الحديث عنها في عروجه الوقت الطويل بعد صبرها وتحسينها من خلال استقراء ميداني واسع النطاق. ولكن على حد قول القائل، ما لا يدرك كله لا يدرك كله. فلنكتفي إذن بصدرات متفرقة التلازم حول ما يتعلق بهذه الظاهرة الجلة. فأقول أيها المسلمون،